الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وأحسن الحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الديون وأرباب الأموال وما يتعلمون من أداب الدائن وأداب المدين وأداب عقد الدين. أخذنا في الأسبوع الماضي باب استحباب الوضع من الدين، إما إسقاط الدين كله وإما إسقاط بعض الدين، وأخذنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة ضع وتعجل. الذي له مال على آخر في وقت معين، شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربع، يعني مثلا أعطى 10,000 إلى الشهر الخامس مثلا، فيقول له أنا أعطيك إياه 8 على أن أضع من هذه الشهور شهرين، يعني بدل ما يكون في شهر 5 أنا أعطيك شهر 3، بدل 10,000 6,000 أو 8,000. وبينا أن هذا جائز في الشرع. واليوم بإذن الله نأخذ باب فضل إنظار المعطي. قبله باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلت فله الرجوع فيه، يعني الرجوع عليه، لكن هذا الباب نرجئه إن شاء الله حتى نكمل ما بدأناه في الكلام على باب فضل إنظار المعطي. قبل أن أبدأ أقول، لو رجل كان له على رجل آخر 5,000، ثم قال، يعني لسان لعام، ثم قال له صاحب الدين، قال للمدين لو أسقطت عنك بعض الوقت على أن تعطيني 3,000، وكان الرجل المدين ما معه مال، فطلب من ثالث أن يدخل وسط بينهم، يعني يكون وسيط. الثالث هذا زيد له 10,000 على أحمد، وأحمد أدخل محمد بينهما ليعطي لزيد 5,000. الآن أحمد له 10,000 مثلا على زيد، وزيد ما معه، أحمد قال له أنا أعطيك فرصة، لأن أنا أنزل عنك 10,000 هذه، هنزل منها 3 بأنك تقرب لي الميعاد شهرين أو 3 أشهر، خلاص. فجاء ثالث قال له نح عنك هذا، أنا هنطيل 7,000، وبعد ذلك إذا يسر الله عليك فأنت أعطيني 10,000. ها هيرد له 10، ولكن كما شاء وقتما شاء، بالتيسير على الأوقات. فسنقول أولا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لما؟ لا يجوز لما؟ طيب أنا أريد أصل بكم لمسألة علمية بتعمل الآن أمامكم في البيع والشراء، أنتم هتجدوا لها الحل. يعني الآن هذه ربا ولا غير ربا؟ ربا، ترون أنها ربا. طيب ما رأيكم في رجل الآن يشتهي سيارة، والسيارة في هذه البلدة مثلا من الضروريات، وما عنده مال، فأعجبته هذه السيارة، فلما أعجبته ذهب لصاحب السيارة قال تبيعني هذه السيارة على أن تكون منجمة، عارفين يعني ايش منجمة؟ اقساط منجمة علي يعني. قال لا، انا ما ابيعها الا كاش على الطاولة، تعطي المال كله على الطاولة اشترى. فالرجل الاخر يريد السيارة، ما يستطيع يعيش من غير سيارة، فما استطاع ان يفعل شيء غير انه وجد بنك، وهذا البنك يقول له ما عليك، ايش تريد؟ قال انا اريد السيارة. فدخل البنك وسيط فاشترى السيارة من الرجل. كم؟ قال 50,000. قال خلاص أنا أشتريها ب50,000. أنت تريد 50,000؟ 50,000 على الطاولة هذه، هات السيارة، روح يا ابني، هذا أنت مشتاق للسيارة، فاذهب إلى السيارة فاشتريها وخذها، وأنا أبيعها عليك ب60,000 منجمة وزيادة نظير الأجل، تجوز ولا ما تجوز؟ ها الزيادة الآن، أسمع أنا أسأل سؤال فمش تصرح، الزيادة الآن نظير الأجل، تجوز ولا ما تجوز في البيع والشراء؟ الآن عندنا كتب، أقول الكتب دي يعني في وقتها أنا أبيع عليك بعشرة آلاف مثلا، خلاص على شهر أو على شهرين أو على ثلاثة أبيعها باثناشر ألف. الآن سؤالي واضح، عندي ثلاجة ورجل يحتاج للثلاجة، أعطيت عليها سعر خمسة آلاف، فقلت هذه الخمسة آلاف لو بعت أنا هذه الثلاجة مقسطة أبيعها سبعة آلاف، والزيادة نظير الأجل، تجوز ولا ما تجوز؟ أحسنت يا باشمهندس، هي على خلاف. الشيخ الألباني يقول ربا، يقول ربا، لكن الصحيح الرارح أنها تجوز، وسنبين نفصل الأمر لما نتعرض لها. المهم زيادة نظير الأجل تجوز. دخل البنك هنا زائد، دخل البنك وصيف، الرجل يريد يشتهي السيارة، خلاص تفريعا على ما أجبتم أنتم، أن رجل لي عشرة ألاف عند رجل آخر، رجل آخر ما عنده، فأتى بوصيف ثالث أعطى السبعة وقال له طب أنا أخذ منك عشرة على سنين متفاوتة، ما يهمك كلما تخسر معك درهما واحدا يعطيه إياه. ما حدد هو، يقول حين ميسرة، حين ميسرة لما ييسر عليك الله جل وعلا. طيب أنتم قلتم هذا ربا صح، الآن أنا أتي بصورة أخرى أريد الإجابة عليها. الرجل يريد يشتري السيارة وما عنده مال كاش، ما عنده، وصاحب السيارة قال أنا ما أبيع السيارة إلا بالمال كلية على الترابيزة على الطاولة. طيب فأخذ الرجل اللي يشتغل السيارة ما يستطيع، فذهب وارد بنك قال له أنا وصيت عندك ما لكش دعوة، فين السيارة تحب أنك تشتريها؟ قال هذه السيارة الهوندا هذا، خلاص. فذهب البنك قال له طيب بكام هذه؟ قال بخمسين ألف. طيب خذ خمسين ألف، أنت اذهب خذ سيارتك وأنا أبيعها عليك، أكتب العقد بيني وبينك. قبل أن يبدأ يروح يشتري السيارة هذا كتب العقد بينه وبينه على أنها تباع عليه منجمة مقسطة بستين ألف، حريقة مال بمال بينهما حريقة. طيب ها يعني نقول مثلا أولا البنك لم يمتلك السيارة فباع ماله يملك، صح كده، وربح مالا يضمن، فهذا البيع حرام صحيح ولم يتم، بل كتب العقد بينه وبين الرجل المشتهي للسيارة وهو ما امتلك السيارة الأولية، كتب عقد بيع وشراء بينه وبين مشتهي السيارة ولم يمتلك السيارة من الرجل، خلاص. لا احنا نجيب عن هذا، البنك دخل فاشترى السيارة فامتلكها ثم بعد ذلك أعطاها للثالث، حذها عنده في معرضه، خذها ونقلها وجلست عنده أسبوع ولو احترقت لضمنها. أريحكم أريحكم حتى نذهب في الدرس، أريحكم. الأول المشتهي للسيارة والرجل الجشع الذي يريد المال على الطاولة كاش، والبنك الوثيق. البنك دخل الرجل هذا راح استنجد بالبنك، قال أنا ما عندي مال وأريد هذه السيارة، اشتري لي السيارة. فالبنك قال له نعم أنا أشتري لك، اجلس في بيتك أعطيني رقم التليفون. قال تليفوني كذا. قال عندما تأتينا السيارة سنتصل بك. لا عقد مع عقد ولا تكلم معه في ساعة ولا تكلم معه في شيء أبدا أي شيء. ما ذهب فاشترى من صاحب السيارة السيارة خمسين ألف وحازها عنده في المعرض، ثم اتصل بالرجل قال تعال عندي سيارة في المعرض التي اشتهيتها أنت واكتب معي العقد، أنا اشتريتها بيع أمانة هو بيني وبينك مرابحة، بيع أمانة بخمسين ألف وسأبيعها عليك بستين ألف منجما. ها ظاهر المعاملة الصحة، لأن الرجل الوصيف البنك اشترى السيارة وامتلكها بكل الشروط المطلوبة في البيع، خلاص وباعها، لكني أقول بحرمتها كأنها لا تجوز. لما؟ لأن الرجل الذي التجأ إلى البنك لو وجد من يقرضه قرضا ليشتريها بالخمسين ويرد القرض في معاده لفعل ولا لا؟ لذهب إلى البنك لفعل. يبقى هو ما ذهب إلى البنك إلا للقرض ولكنه على استحياء وقلب القرض إلى بيع، فأصبح هذا من باب الحيل، وباب الحيل مسدودة محرمة. مفهوم كلامي طيب ولا أوضحه أكثر؟ هذه الوجهة. حتى وإن كان ظاهر البيع الصحة فالرجل لو وجد، دعوا هذا محل النزاع، الرجل لو وجد من يقرضه الخمسين ألف يقول ولما أتحمل أعباء عشرة ألف زيادة، لو وجد من يقرضه قرضا حسنا خمسين ألف ما ذهب وسط بينه وبين شراء السيارة البنك، مفهوم؟ فأصبح هذا قرض على استحياء قلبه إلى عقد بيع. هذه غير تلك بقى، أنا أذهب للهوندا وأقول لها المقدم كام؟ 5000. خذ 5000 واقسط، ما في شيء، خلاص انتهى الموضوع. تمام، انت مش فاهمني الان. الان المشتري نفسه ذهب ملجا الى ذلك، التجأ. ها، لا ذهب البنك عشان يكون وصيف، ما ذهب. واحنا لو قلنا، ليش انا قلت لكم انظروا للمساله عشان تعرفوا محل النزاع؟ لو قلنا ان الرجل ذهب الى معرض البنك نفسه فاشترى السياره، هذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه. لكن هو ذهب لسياره تابعه لشخص هو يريد هذه السياره، ما نزل المعرض يبحث عن السيارات، شخص معين يريد منه هذه السياره، والشخص قال له ما في، مش هتاخد السياره لما تكون كل المال كاش عندي، تعطيني اياها كليه، لا تنقص منها درهما واحدا، مفهوم؟ فهو الحاصل ان هو ما وجد الى هذا الرجل سبيل الا انه يجعل وسيط بينهم، هذا الوسيط اما يقترض منه واما يقلبها بيع وشراء، والبنك متمول، اهم شيء عنده المال. نحن فرضنا جدلا ان البنك الوسيط ايش هيفعل؟ هيخدم الرجل وما يكتبوش، ما يكتبلوش الاول، مع ان اللي بيحدث خلاف ذلك، وكل منا يعلم هذا، ان العقد يكتب اولا قبل حتى ما يحدث مسايره بينهم وبين صاحب السياره. طيب ننتهي، شوف هنفتح الباب، انا مش هنقصر عليكم في هذا الباب، مش هنقصر عليكم في هذا الدرس، وبعدين كله يكون مناقش على هذا، لان في صور كثيره جدا هعرضها عليكم عشان بتتعاملوا بيها كثيرا وبتتعب الاخوه، فهي دي هتكون مناقشه فيها. حاضر، هننتهي بس. طيب، باب فضل انظار المعتق. الانظار معناه الامهال. روى مسلم في صحيحه عن حذيفه رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. في رواية مسلم، في مسند أحمد، ودي مهمة جدا في العقيدة، عشان أرباب العقيدة بعد الدرس يفهموني أنا بستشهد من هنا، بستشهد زيادة هتكلم عنها الآن في إيش. قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. في مسند أحمد قال: ما عملت خيرا قط. اضبطوها عشان أسألكم فيها في النهاية. قال: ما عملت خيرا قط. فقال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر ستياني أن ينظروا المعتر ويتجوزوا عن الموتر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. وفي رواية: ما عملت. قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال: تجاوزوا عن عبدي. وفي رواية: إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعتق وأتجوز في التكة أو في النقد فغفر له. وفي رواية: فكنت أتيسر على الموتر وأنظر المعتر. وفي رواية أخرى: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه لعبده يعني: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله جل وعلا يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. وفي رواية أخرى عن أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه أنه يعني كان له دين على معسر فهرب منه فقال: إني معسر. فقال: آه الله، يعني آه الله معسر. قال: آه الله. فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معتر أو يضع عنه. الإنظار بمعنى الإمهال، أن ترجئه وقتا على وقت. والإعثار هو الضيق في وقت الطلب عندما يحل الأجل. الكربة بمعنى الضائقة، والتنفيس بمعنى التفريج. هذا الحديث العظيم يحث الإنسان على مكارم الأخلاق، والإنسان إذا جمع بين الدين وبين الخلق ارتقى إلى الدرجات العلى. ألم يأتكم نبأ مدحة الله جل وعلا في أعظم ما في رسوله صلى الله عليه وسلم من خصال، ألا وهو الخلق الحسن؟ فقال جل وعلا مبينا أدب النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ما مست يدي حريرا ولا ديباجا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، وبين كما في السنن قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة متاويكم أخلاقا. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أثقل ما يكون في ميزان العبد بعد تقوى الله حسن الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على حسن الخلق ويقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. شعب حسن الخلق كثيرة، منها هذه الشعبة ألا وهي الرفق في التعامل مع المدين، إنذار المعسر. هذه من مكارم الأخلاق التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. من فضل إنذار المعسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. مكافأة عظيمة إذا وضع الدين دريهمات معدودة يضعها أو يسقطها المرء عن المدين، فإن الله جل وعلا بتفريده لهذه الكربة يظله يوم القيامة تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة أو في الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن بريدة رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة. فقال: يا رسول الله بكل يوم صدقة مثله، يعني مثل هذا الدين؟ قال: إذا لم يحل الأجل فله بكل يوم صدقة، فإذا حل الأجل وأنظره فله بكل يوم صدقة مثله. مفهوم هذا؟ طيب يكون أفضل من هذا الرواية الأخرى، الرواية الأخرى أعظم من هذا أجرا. أيضا عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة مثله، يعني مثل هذا الدين. لو أعطى 50,000 كأنه في اليوم اللي تركوا فيه تصدق ب50,000، ثم في اليوم الذي بعده تصدق ب50 أخرى، ثم الثالث تصدق ب50 أخرى، ثم الرابع نفس الأمر. ثم قال: فإذا حل الأجل، هذا إذا لم يحل الأجل، فإذا حل الأجل لشهر فجاء الأجل، فإذا حل الأجل فأنظره فله بكل يوم صدقة مثليه، فله بكل يوم صدقة مثليه. يعني لو كان القرض نقول 50,000 وحل الأجل ووجد الرجل معسرا فقال: أنذرك حتى ييسر الله عليك، ما مر يوم إلا وكأنه تصدق عليه ب100,000 مثلين، 50 لا ب100,000، اليوم الأول ب100 والثاني ب100 والثالث ب100، أي ثواب هذا من عند الله جل وعلا؟ هذا من أعظم يعني القربات التي يمكن أن يتقرب بها صاحب المال إلى الله جل وعلا، أنه إذا داين أحد أن ينظره إلى أن ييسر الله عليه. أعود وأقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بريدة في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة مثله، فإذا حل الأجل فأنظره فله بكل يوم صدقة مثليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزقنا الله جل وعلا هذا الثواب العميم. فمن أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا وأعطاه المال فليوقف مالا، يجعل هذا المال وقفا للقرض يقرض به المحتاج، وهذه من باب إغاثة الملهوف، بل هو أفضل من الصدقات، لأنه إذا أعطى المحتاج الذي يريد القرض وهو ذو حاجة فإن الله جل وعلا يكتب له أن هذه إغاثة ملهوف وإدخال سرور على مسلم. فمن فضل إنذار المعسر أيضا كما قلنا: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي مسند أحمد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وضع عن معسر، من وضع يعني أسقط الدين، من وضع عن معسر وقاه الله فيح جهنم. رزقنا الله وإياكم الكرم وحسن التعامل مع المدين. هذا الحديث يستخرج منه ويستنبط منه مسائل فقهية ثلاثة. المسألة الأولى: جواز تصرف العبد بعد إذن سيده. يستقى هذا من قوله، من قول الرجل: وكان لي فتيان، أي عبيد، كان يبعث هذا العبد إلى المدين، فإذا قال له إني معسر أسقط عنه، وإذا قال ما عندي إلا هذه الدراهمات يأخذ منه ويسقط عنه الباقي. استنبط منه النووي على أنه يجوز تعامل العبد أو تصرف العبد بعد إذن سيده. لتتبين المسألة، العبد من العبد؟ المملوك الرق، هذا يثبى بعد نتاج جهاد بين المسلمين وبين الكافرين. جاهد المسلمون الكفار ثم سبوا منهم، حتى بعد السبي وبعد ما ينزل سهم الرجل في يد المجاهد لو أسلم ما يعتق، يصير عبدا أيضا لأنه ما صار رقا إلا بكفره، وهذا جزاء وفاقا. ترك الرق للرحمن فابتلاه الله بالرق للشيطان ويكون عبدا للإنسان. هذا هو معنى العبد الرقيق. أهل الفقه قالوا الرقيق إما فاقد الأهلية أو غير كامل الأهلية. فاقد الأهلية كالطفل، أو غير كامل الأهلية كالطفل المميز. الطفل المميز لو تصرف في بيع أو شراء أو إيجار أو غير ذلك يتوقف تصرفه على من؟ على موافقة وليه، على موافقة الولي. كذلك العبد إذا اشترى أو باع أو استأجر أو عمل بالتجارة فكل ذلك لا يصح إلا بعد إذن سيده. هنا أذن السيد في أن يحصل المال عن المدين أو يسقط عنه أو يأخذ ما وجد عندهم. فهذه المسألة هو أن العبد الذي هو غير كامل الأهلية يجوز له التصرف بعد إذن سيده، استدل به النووي على ذلك. وهذا أو هذه المسألة مستقاة من مسألة خلافية بين أهل العلم، ألا وهي هو استدل النووي استدل بهذا الحديث، والحديث يتكلم عن المسلمين أم عن رجل كان ممن قبلنا؟ عن رجل ممن كان قبلنا، يعني من اليهود والنصارى، ديانة غير الديانة الإسلامية. فهذه المسألة متعلقة بمسألة أصولية خلافية، ألا وهي شرع من قبلنا هو شرع لنا أم لا. الآن النووي أقر بأن هذا الشرع شرع لنا، ويجوز للعبد أن يتصرف بعد إذن سيده أو بإذن سيده، فهل هذا صحيح أم لا؟ نقول شرع من قبلنا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يذكر هذا الشرع في شرعنا، ويأتي من شرعنا ما يقره، أو يذكر في شرعنا ويأتي من شرعنا ما ينسخه، أو يذكر في شرعنا ويسكت عنه، لا يقر ولا ينسخ. أما الحالة الأولى بالاتفاق، شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء من شرعنا ما يقر ذلك. مثال هذا الصيام، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجاء من شرعنا ما يقر ذلك فهو من شرعنا وهو كتب على الذين من قبلنا. كذلك الصلاة والزكاة، دليل ذلك ما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إلى يحيى بست فقال عيسى إما أن تذكرها وإما أن أذكرها لبني إسرائيل، كان منها الصلاة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وجاء في شرعنا ما يثبت ذلك ويقره. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه بالاتفاق شرع لنا لأن شرعنا جاء يقر بهذا. الطرف الثاني بالاتفاق ليس بشرع لنا، ما جاء من شرعنا ناسخا لما ذكر من شرع من قبلنا. مثال ذلك حرم الله على اليهود أو على أهل الكتاب ها لحوم الإبل، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. إيش اللي حرمه من قبل؟ اللي قص عليه من قبل، كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، هذا محرم عليه. هل محرم علينا؟ لا، جاء من شرعنا ما يبين نسخ ذلك. قال الله تعالى قل لا أجد محرما يوحي علي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله، هذه المحرمات الأربع فقط، فهذه ناسخة لما شرع اليهود. أيضا كان في شرعهم إذا وقعت النجاسة، إذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم لا تطهر إلا بالقرض، النجاسة هذه لا تطهر إلا أن يقرضه المرء يقطعه، تقطع يعني النجاسة لو وقعت على ثوب طهارته قطع، هذا كان في شرعهم، وجاء شرعنا فنسخ ذلك على أن النجاسة تطهر بالماء. كذلك في شرعهم كان للمرء أن يسجد للمعظم أو المكرم عندهم تكريما، كما فعل من؟ إخوة يوسف. وفعل أيضا من؟ أبوه يعقوب وأم وعمته على أصح الروايات، وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فكانت في شرعهم أن يسجد تكريما للمعظم عندهم، ونسخ ذلك في شرعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه معاذ أو سعد بن معاذ على ما أذكر، الوهم مني معاذ، فسجد له فوجد أن كسرى وقيصر يفعلون لهم هذا وأنت أحق يا رسول الله، فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا بالاتفاق ليس من شرعنا. ثم الطرف الثالث وهو المسكوت عنه، لا بإقرار ولا بنسخ، هذا يعني اختلف فيه العلماء هل هو من شرعنا أو ليس من شرعنا. اختلفوا فيه على قولين، الرازي والآمدي من الشافعية قالوا ليس بشرع لنا، واستدلوا على ذلك بأدلة قوية. قال الله تعالى ولكل وجهة هم وليها، وقال جل وعلا أنا أتدرج من القوي إلى الأقوى، وقال جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال أيضا جل وعلا لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج، يعني كل ديانة لها شرعة ومنهاج وحدها تختص بها. وأيضا استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يبعث إلى أمته خاصة فلها أحكام خاصة بها. القول الثاني، هذا القول الأول. أما القول الثاني قالوا شرع من قبلنا إذا لم يأتي من شرعنا ما ينتخه وسكت عنه فهو شرع لنا، لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه استحسانا له، ولو عليه الإنكار لأنكر الله جل وعلا ذلك. واستدلوا على قولهم بقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أمر أن يقتدي بمن سبقهم، فهذه دلالة واضحة على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا. يعضد ذلك فهم الصحابة الكرام، فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قرأ هذه الآية آية صاد وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا، فسجد ابن عباس بعدما تلا هذه الآية ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فهم من هذه الآية أن هذا الشرع الذي شرع من قبلنا أن يسجد شكرا لله جل وعلا شرع لنا، فسجد على إثر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول هو أصح الأقوال، لأن هذا نص قاطع، قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. أما النصوص الأخرى نصوص مظنونة، والمقطوع يقدم على المظنون. أما الرد عليهم على القول الأول الذين قالوا أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا بهذه الآية لكل منكم جعلنا شرعة ومن هذا، نقول الرد عليهم في هذه الآيات الثلاثة من وجهين. الوجه الأول أن نقول أنهم شرع لهم عبادات ومناسك وأحكام مقيدة بوقت، فإذا انتهى هذا الوقت انتهت هذه الأحكام، يعني تخلص هذه الأحكام بانتهاء الوقت. هذا الذي يتأول عليه قول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني لهم وقت معين بعبادة خاصة بهذا الوقت، فإذا زال الوقت زالت هذه العبادة. مفهوم الله؟ أما الوجه الثاني لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، وقول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، هذا ليس على أصل العبادة ولكنها على الصفة. فأصل الصلاة عندهم صلاة، أصل الزكاة عندهم زكاة، ونفس الأمر أصل الصلاة عندنا والزكاة عندنا، لكن تختلف بالهيئة والصفة، فيكون لكل أمة صفة في عبادتها غير الأمة التي بعدها. فيكون الوجه الثاني هو أن المقصود لكل أمة الشرع والمنهاج هذا في صفة العبادة لا في أصل العبادة، والاتحاد في أصل العبادة. فهمت ولا مش مفهومة هذه؟ طيب الحمد لله. يبقى هذه المسألة الأولى، خلاص نرجعها بعدها. هذه المسألة الأولى مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا. المسألة الفقهية الثانية الإنذار، باب فضل إنذار المعتق، هل الإنذار واجب أم مستحب؟ رجل له دين وحل الأجل، هل له أن يأتي للمدين عندما يطلب منه المال فيجده معسرا فيقول له خلاص أنا أنظرك شهر قادم آخر استحبابا وإرضاء لوجه الله جل وعلا ويسير، ولا واجب عليه إذا وجده معسرا أن يقول له وقت لي وقتا آخر؟ هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ هذه الأحاديث لا تثبت وجوبا ولا تثبت تثبت استحبابا فقط. فمتعلق المسألة بالآية، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الخلاف بين العلماء على الوجوب أم على الاستحباب لا، ليس فيها تم خلاف على الوجوب أم على الاستحباب، لأن نظرة فيها أمر بالوجوب لابد أن يجب أن تنظر. لكن الخلاف بين أهل العلم هل هي خاصة أم عامة؟ قال ابن عباس وغيره هذه خاصة في الربا فقط. قال الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فمعنى ذلك أنك إن تبت أو سيم الناس تاب من أكل الربا وله رأس المال عند الرجل له أن يذهب ليأخذ رأس المال فقط ولا يأخذ الفائدة. فإن وجد هذا المدين اللي هو عند رأس المال معسر فوجب عليه أن ينظره. أما أي ديون غير ديون الربا فلا، يحبسه حتى يأخذ دينه. هذا قول ابن عباس، واستدل على ذلك بآية عظيمة جدا. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه من الأمانات التي لابد أن تؤدى إلى أهلها، ولابد أن يحبس المرء في هذه الأمانة حتى يؤديها إلى أهلها. هذا قول ابن عباس، فله في ذلك دليل. الأول أن هذه الآية نزلت خاصة في الربا، والخصية تقيد عموم اللفظ. والدليل الثاني أن الدين أمانة، والله جل وعلا أمر العباد أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. القول الثاني قول جمهرة من السلف وعامة الفقهاء وقول أبي هريرة والحسن، قالوا بوجوب الإنذار للمعسر أو صاحب الإعسار على العموم، سواء كان هذا في الربا أو في غير الربا. دليلهم في ذلك عموم قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذه عامة. وأنا أقول الراجح قول هؤلاء أو قول الجمهور بأن الإنذار واجب على العموم ولا خصوصية في الربا. فإذا قلنا بالوجوب فدليل الوجوب قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة في الربا أو في دين الربا لم يخصص، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. عموم القول يثبت أن كل إنسان له مال دين على آخر والآخر ما عنده وجب عليه أن ينظره لذلك. الأدلة التي ترجح هذا القول الثاني كثيرة، منها أولا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نتفق معكم أن السبب في نزول هذه الآية هو الربا، هي خاصة نزلت في الربا، ولكن القاعدة التي اتفق عليها السلف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك بئر بضاعة، جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت بئر بضاعة يلقى فيه الحيض والكلاب والنتن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور، الماء عموم، الماء طهور لا ينجسه شيء، أي ماء اسم جنس معرف بالألف واللام. فهل نقول السبب هنا إيش؟ السبب هنا بئر بضاعة. هل نقول هذا العموم الماء لا ينجسه شيء خاص ببئر بضاعة؟ ماء بئر بضاعة فقط هو الطهور الذي لا ينجسه شيء. أحد يقول بهذا؟ أبدا، الماء طهور يعني كل الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا خصية لبئر بضاعة، ولا خصية لبئر بضاعة. يبقى إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا أول ما أستدل به على رجحان قول الجمهور. الدليل الثاني على الرجحان قراءة الرفع وإن كان ذو عسرة، كان هنا تامة ولا ناقصة؟ هي كان هنا تامة ليست بناقصة، وذو يعني كان، إن كانت تامة فتكون بمعنى وجد، إن وجد أو إن وقع. إن وقع ذو عسرة فهي فاعل، إن وقع ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا جواب الشرط صحيح، فنظرة إلى ميسرة جواب الشرط. فكان هنا تامة، والقراءة على الرفع تثبت أنه بمعنى إن وجد ذو عسرة. ذو من ألفاظ العموم، اسماء مبهمة كالذي والذين والتي، يعني أي أحد وجد سواء كان أخذ ذلك على فائدة يعني ربا أو لم يأخذ الدين على فائدة وكان معترا فوجب إنذار، فوجب إنذار. مفهوم؟ يبقى دليل الأول العبرة بمفهوم اللفظ لا بخصوص السبب، والثانية قراءة الرد. أحد ممكن يجيب إجابة ثالثة؟ الرد الثالث أن تقول بالنظر إلى مقاصد الشريعة وروح الشريعة، أليس من مقاصد الشريعة الرفق للإنسان، التراحم فيما بيننا؟ أليس من مقاصد الشريعة إحسان الخلق مع الله جل وعلا بإحسان التعبد له، وإحسان الخلق مع الخلق بالرفق بهم، إغاثة الملهوف وإعانة ذي الحاجة؟ أليست هذه من مقاصد الشريعة وروح الشريعة؟ ونحن دائما ننظر إلى مقاصد الشريعة، فدليل الجمهور في ذلك يتفق مع مقاصد الشريعة، ونحن ندور مع الشريعة حيث دارت. والأول أشق على المرء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، لا ما لم يكن مخالفا للشرع. فالأدلة التي تقوي قول الجمهور بوجوب الإنذار، أولا العبرة بعموم اللفظ وإن كان ذو عسرة، يعني إن وجد أي أحد معسرا فوجب إنذاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثاني ها قراءة الرفع، لأن هي في قراءة أخرى في القراءات العشر، قراءة نص وإن كان ذا عسرة، وإن كان هو ذا عسرة، يعني جعلها جعل كان ناقصة، وصحيح القراءة هذه وإن كان ذو عسرة أوجه لهذه الأدلة. الثالث أن هذا يوافق مقاصد الشريعة. إذن فنخلص من ذلك أن صاحب الدين إذا وجد المدين معسرا وجب عليه إنذاره إلى حين ميسرة، وجب ذلك. فإذا قلنا بالوجوب يتفرع على هذا أنه لا يجب في حال من الأحوال حبس المعسر في مكة، لا يجب. وإذا تجرأ صاحب الدين فقدم هذا الشيك للمحاكم وحبس المدين فهو آثم عند ربه، ظالم للمدين، وتأخذ المدين حقه منه يوم القيامة ويقتص منه يوم القيامة فيما فعل. إذا قلنا بوجوب الإنذار ما هذه إن شاء تنزل برضه السلام عليكم، وإلا تنزل بالسيوف عليكم، هي هذه هي الصحيح. وجب على كل صاحب دين إذا وجد المدين يتفرع على وجوب الإنذار، إذا وجد المدين معسرا ما عنده من المال ما يسد، وجب عليه إنذاره ولا يجوز له حبسه. ولو حبسه كان ظالما له، وسيقتص المدين منه يوم القيامة على عرصات القيامة عند الله جل وعلا لأنه ظلمه. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في الحديث، مطل الغني ظلم. فالشاهد هنا تحل عقوبته وعرضه، مطل الغني ظلم، هذا منطوق ولا مفهوم؟ ها أصحاب الأصول منطوق، مطل الغني ظلم، الحكم غني مطل، غني عنده دين وما يريد يسد الدين ويماطل في صاحب الدين، عقوبته ايش؟ يحل عرضه انك تغتاب، انك تذهب الى القاضي وتذهب الى احد تقول هذا مماطل، هذا معه المال وما يريد ان ياخذ المال، ياكل مال، ياكل اموال الناس بالباطل، يحل لك ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني، هذا وصف دقيق، مطل الغني ظلم، تحل الحكم هنا مهم جدا، عقوبته او تحل عقوبته وعرضه، عقوبته يعني حبسه. خلاص تعالوا المفهوم، مفهوم المخالف، مطل الفقير مخالف لوصف الغني، مطل الفقير ظلم ليس بظلم، ها يحل لا يحل، لا تحل عقوبته ولا يحل عرضه لأنه اتقى الله ما استطاع. مطل الغني ظلم، تحل عقوبته وعرضه. فمطل الفقير بالمفهوم ليس بظلم ولا تحل عقوبته ولا يحل عرضه، يعني الكلام عليه. إذن وجوب الإنذار يتفرع عنه أنه لا يجوز بحال من الأحوال حبس الذي ليس عنده ما يسد به دينه، لا يجوز حبسه، ولو حبسه صاحب الدين كان ظالما آثما عند ربه وسيقتص منه يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أي سؤال؟ نعم، بس أنا أرجع بس للمسائل، المسألة الأولى مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ طيب المسألة الثانية وجوب إنذار المعتر، المسألة المتفرعة عنها اللي هي الثالثة عدم جواز حبس المفلس المعتر وتصرف العبد. نعم هذه الأولى مع شرع من قبلنا. في أي سؤال؟ نعم. لا لا لا، هو دليله جيد جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأصوات علت، صح؟ فلما سمعت الأصوات علت كان المفروض يقول له ينكر على من؟ على على كعب، صح؟ جيدة. لكن الرد على هذا هو الرد عليه، هذا الرد عليه أنه أرشده لأفضل من الإنذار، يعني السلام أرشده لأفضل من الإنذار اللي هو إيش؟ أن يضع. فلو رفض كعب لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنك عليك الإنذار، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، مفهوم؟ لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الآن عشان تظهر لك، كعب علت الأصوات، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكعب ضع الشطر، رفض كعب لأن هذه شفاعة، وله أن يرفض الشفاعة كما بينا يوم السبت، صح ولا لا؟ له أن يرفض الشفاعة، ليس بواجب أنه يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. رفض الشفاعة، وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له إيش؟ يبين له أنه واجب عليك الإنذار. طيب هو رضى، قال قم فقده، إذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، لكن عن وقت الحاجة لا يجوز. في أي سؤال؟ نعم. لا، الفرق بينها كثير، ها؟ الفرق بينها كثير. هذا شخص، هذا شخص، والآخر كان ممكن يقرض، لكن الثاني ذهب إلى معرض رأى السيارة وكان ممكن يشتري من هذا المعرض السيارة، لكن المعرض قال له ما فيش تقسيط مثلا، ايوه قال ما فيش تقسيط، هو ذهب ايش الى معرض اخر يقسط، وهو اصلا معرض مش متمول، تاجر بالسلع، بالسلع، تاجر بالسلع. اما البنك احنا بينا ان البنك الاصل فيه، ايام كان بنك الاصل فيه التمول مش التجارة. في اي سؤال؟ نعم. حكمه يلخصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اخذ اموال الناس ليؤديها ادى الله عنه. فإن كان هذا الرجل الذي أخذ المال ليؤدي وكان في حاجة بحق، فإن الله يصدر له في الدنيا من يقضي عنه. وعندك الأمثلة في ذلك واضحة جلية، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة ليكبر فقال عليه دين، قالوا نعم، قال صلوا على الصحيح، فقام عليه. وفي رواية أخرى كان طلحة أمن أبو ذر، قالوا له علي، ورواية صحابية آخر قام فقال دينه علي يا رسول الله، فقام فصلى الله عليه وسلم ثم دعا له. فإن الله يصدر من يقضي عنه، وإلا جاء في الآخرة فأجزل المثوبة لصاحب الدين حتى لا يطالب بها المدين، إن كانت نيته صالحة، لأن الله جل وعلا يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، والله أعلم، يضع عنه السيئات كلها، لأنه قال أنا أحق بذلك منك، وجاءت من الكريم. أنت قست الآن، أنا معك قستها، لكن أنت قست الشحيح البخيل على الكريم، ما فيش وقت مكرر. ولذلك أنت تضحك لما أنا أراك تضحك، صح كده؟ فأنا لما تضحك وأنا لي حاجة فحتوسم بضحكك، وأنت كما يقول المواطنون هنا يقولون مستأنس يعني، فأنت مستأنس هتعطيني، صح؟ ممكن تعطيني جزء من عندك أو تعطيني ربع ما عندك، صح كده؟ طب ربك يضحك، ماذا يعطيك؟ وذلك الصحابي جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله يضحك؟ قال نعم. قال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك، إذا الله يضحك يبقى الجنة مآلنا بإذن الله. فالكريم لا تقيس على ضعيفك. نعم، هذا هو. إن وجدت قرائن أن هذا الرجل ليس بمعتر دخل في الحديث الآخر وأصبح إيش؟ مماطلا، تحل عقوبته وحبسه. لا لا لا لا، مش على العموم. ممكن رجل عنده مال سايد كثير يريد أنه يستخدمه في التجارة، فقل له أنا أشتري أكثر سيولة المال معي وأضع مال أزيد، لأن أنا أضع مقدمة فقط، والمال ده يشتغل هيجيب لي أضعاف اللي أنا أدفعه بالتقسيط. فانكس، هذا هو، مش على العموم كما تقول أنت. لا لا، كثير من الناس الذين عهدتهم معهم مال وفير ويشترون بالتقسيط، لعل عندهم إيش هي؟ أنه يستثمر هذا المال حتى يربح، يعني يربح ربحا شديدا كثيرا يغطي له التقسيط هذا ويزيد له كمان، صح ولا لا؟ حنكة التاجر كما يقولون. في أي سؤال؟ نعم. يا شيخ الله يهديك، فاتح خط تجاري إجابتك تحل الموضوع، فاتح خط تجاري للمكتب الخسارة، أختمت عليك بالله، لا تقول بالحق. مفيش، مش ممكن. اذا دخل معك في استثمار يقول لي 5% ولعت مت طلعت نزلت 5% 30-35% مفيش، معندوش بند التجارة الصحيح في المضاربة المغامرة الغنم والغرم. لا هو يقول غنم دائما، مفيش حاجة اسمها غرم، اودي الناس في داهية. نعم هذا هو متمول درهم ودينار، مالوش دعوة بالتجارة. البنك بالخط العريض، البنك متمول وليس بتاجر، لا يدخل في الغنم والغرم بحال من الاحوال. هذا هو، انا اخبرت بهذا، ان المعاملة اصلا خطأ من اشخاص يجهلون الشر. هذا هو، احنا نتكلم على الصور هذه فقط. فلو جت صورة الان حتى انا سئل اخ يعني تكلم معي في هذه المسألة، قلت الصورة انه يذهب رجل البنك هذا مثلا بنك سين او صاد او نون او عين، له معرض وعنده سيارات ويمتلك السيارة ويحوزها، يجوز انه يشتريها منه، مفيش مشاكل خالص، يتعامل معها بمعاملة الشرع. فاحنا اللي بيحكمنا ايش؟ شرع. انا حتى انا الباشمهندس لسه بيتكلم معي، لو في بنك ربوي محض، بنك ايطالي، بنك امريكي، هو بنك ربوي وتعاملت معه، مش بنك اسلامي بقى، تعاملت معه معاملة شرعية، تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز. ليه الغنم عليه الغرم؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.